لندبك يا صبط سيد رسلها وخلي الدمع يرواها رسلها حزن ويدمعتي واصبح رسلها على اعتاب الدهر بالغاضرية المفاخر عد قمر هاشم سرلها المفاخر عد قمر هاشم سرلها هلا بعباس من صالو سرلها العدل الموت وقفت له سرلها وسقاها الموت سيف الهاشمية المفاخر خادم عد قمر هاشم سرلها وهلا بعباس من صالو سرلها العدل الموت وقفت له سرلها وسقاها الموت سيف الهاشمية.